الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. عن النبي قال عمران بن حسين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقالوا: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. يحكي عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتيها الوفود من العرب يفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن دينهم ويخبرونهم ببعض حاجتهم، فلما دخلوا عليه دخل عليه وفد من بني تميم قال: اقبلوا البشرى. قال العلماء: البشرى هي بشارة الله عز وجل للمؤمنين بدخول الجنة، وما جعل الله لأهل هذا الدين من الخير في العاجل والآجل، وما يسر الله عز وجل لهم من خيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك أيضا الفتوح التي سيفتحها الله عز وجل على أهل هذا الدين، وتدين لهم الأمصار وتفتح لهم الأمصار ويعلو هذا الدين ويكون منتشرا في الأرض، فهذا داخل في عموم البشارة. كذلك ما أعده الله للمؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين من دخول الجنة والرفعة في الآخرة وما يكون لهم من النعيم المقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد من بني تميم: اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. وبعض الوفود الذين كانوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من قد يغلب عليه نقص العلم فيحصل لهم أو منهم بعض ما يحصل، وهذا بخلاف الصحابة الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه في المدينة من المهاجرين والأنصار، فهم أهل فقه. وقد يقول الرجل المقالة يعني من القوم ولا يقره غيره عليها، فقال بعض العلماء: كأنهم تعجلوا العطايا وما يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: قولهم بشرتنا يعني قبلنا البشارة فأعطنا، ولكن هذا يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذ لم يقبلها بنو تميم. فالذي يظهر أن هذا خطأ منهم وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبهم عليه ولم يعاقبهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الوفود ومن بعض الأعراب الذين يفيدون عليه ما لا يقبل من غيرهم حتى يتفقهوا. فدخل ناس من أهل اليمن، دخل وفد من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا. فدخل عليه وفد آخر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. والنسبة هنا لليمن ولأهل اليمن، والنسبة الأولى لقبيلة كانت الوفود تفد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمصار والقبائل، إذ لم يقبلها بنو تميم، وهذا دليل على أنهم لم يقبلوا البشرى. قالوا قبلنا أي قبلنا هذه البشرى وهذه البشارة، وهذا مما يدل على فقه هؤلاء وعلى أنهم كان لديهم من الفقه ما لم يكن للمتكلمين قبلهم. قالوا جئناك لنتفقه في الدين، جئناك لنتفقه في الدين أي نطلب الفقه والعلم بالدين، وهذا مما يدل على أن هذا الوفد فيهم من أهل العلم، لأنهم ما جاءوا ليطلبوا، وإنما قال مقدمهم وخطيبهم جئناك لنتفقه في الدين، وهذه منقبة عظيمة لهذا الوفد الذين قدموا للتفقه. والفقه بالدين هو الفهم ومعرفة أحكام الشرع، وهو فوق العلم، فإن العلم الاطلاع على النصوص، والفقه هو الفهم للنصوص ومعرفة المخاطب لمراد الله عز وجل من النص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من رب مبلغ أوعى من سامع. فالمبلغ هنا هو من نقل إليه الخبر، والسامع هو الراوي. فالسامع لديه علم، السامع لديه علم وبلغ ما سمع، وهذا الذي بلغ أوعى من الأول، فهذا مما يدل على أنه قد ينقل الرواية من يضبطها ضبطا صحيحا ولكن لا يكون فقيها بها، فيكون المبلغ أوعى من السامع. هذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما أنزله الله عليه أنه كالأراضي، منها ما قبل المطر فأنبت فأمسك وأنبت، ومنها ما أمسك الماء ولم ينبت، ومنها قيعان لا تمسك ولا تنبت. فالذي أمسك ولم ينبت كالعالم الذي روى ولم يتفقه، والذي أمسك وأنبت هذا هو الفقيه الذي أثر علمه فيه ونفع به الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال من يريد الله به خيرا يعلمه الشرع أو الدين، لأن العلم قد يحصل ولا يحصل الفقه. فالفقه دليل على مرتبة عظيمة، وأن من فقه في دين الله أن الله أراد به خيرا. قالوا جئناك لنتفقه في الدين أي في هذا الدين الذي شرع لنا وخطبنا به. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان جئنا لنتفقه ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال العلماء معنى ذلك أنهم جاءوا يسألوا عن أول هذه الخليقة، كيف كان خلقها وما حصل من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل، وعن خلق الله لها. وأنكر شيخ الإسلام من ادعى أن من الشراح أن هؤلاء جاءوا ليسألوا عن أول المخلوقات، فما كان هذا معروفا عند العرب وما كانوا يعتنون به، لكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، يعني هذه المخلوقات والسماوات والأرض وعن خلق الله لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذا اللفظ هو اللفظ الصحيح التي دلت عليه الروايات الصحيحة، وجاء في بعض الروايات ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه، فذكر الشيخ الإسلام أن هذه كلها روايات بالمعنى، وأن الرواية الصحيحة هي هذه ولم يكن شيء قبله، أي لم يكن شيء قبل الله عز وجل. والله عز وجل كما أخبر عن نفسه قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا في معنى الآية المفسرة بالحديث أن الله عز وجل ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو محيط بخلقه الإحاطة الزمانية، وهو محيط به الإحاطة المكانية، الظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. وهذا دليل على أن هذه المخلوقات أن الله عز وجل خلقها من العدم ولم تكن موجودة، وأن وجودها كان متأخرا على وجود خالقها، خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن العلة مصاحبة للمعلول وأنهما متلازمان في الوجود، فهذا باطل. فهذا دليل على أن الله عز وجل لم يكن شيء قبله، وهذا دليل على الأولية، وهو أيضا في معنى أنه ليس شيء غيره، ليس معه شيء غيره. ولكن قد يفهم من هذا أن الوجود، وجود المخلوقات، كان مع وجود خالقها، وهذا لا يلزم في اللفظ. وأما في قوله لم يكن شيء قبله، فهذا ظاهر أن الله عز وجل كان ولم يكن هناك مخلوق، والله عز وجل هو الأول الذي ليس لوجوده أولية، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات كلها مسبوقة بعدم، فوجوده منزه عن العدم، لا في الأزل ولا في المستقبل، منزه عن العدم. قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، أي بعد أن خلق العرش خلقه على الماء، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: وكان عرشه على الماء. وهذا الماء هو فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. وقد جاء في الأحاديث أن هذه الأمطار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرض للمطر، وقال: إنه قريب عهد بعرش الرحمن. وهذا خلاف لما هو سائد بين من يدعي أن هذا المطر أنه من أثر تبخر المياه في البحار، أنها تتبخر ويتكون منها السحاب ثم تنزل، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص أن المطر من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قريب عهد بعرش الرحمن. وهنا أيضا وسيأتي أن أنهار الجنة تفجر من الماء، وكان عرشه على الماء، وهذا الماء فوق السماء السابعة والعرش فوق الماء. قال ثم خلق السماوات والأرض، هذا دليل على أن وجود العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض، وأن الماء والعرش أنهما غير مفتقرين لوجود السماء، لأن السماء لأن الماء موجود قبل خلق السماء، وهذا دليل على قدرة الله، فإن الله على كل شيء قدير. ثم العرش فوق الماء، هذا المخلوق العظيم فوق الماء، والله عز وجل مستوى على عرشه، وهو غني عن العرش وعمن تحته، فهو غني حميد حي قيوم لا يحتاج لخلقه، قام بنفسه وقامت به الخلائق، لأن معنى القيوم هو الذي قام بنفسه فلا يحتاج لغيره، والمعنى الآخر للقيوم أنه الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح. قال ثم خلق السماوات والأرض، هذا دليل على أن العرش أن الله خلقه قبل خلق السماوات والأرض، لأن ثم تدل على العطف مع الترتيب والتراخي، فدل على أن خلق السماوات والأرض كان متأخرا عن خلق العرش. وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر، والذكر هو اللوح المحفوظ، كل شيء أي مقادير الأشياء كتبها قبل أن يخلقها، وقدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث. قال عمران بن حصين ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها. جاءه من يخبره بأن ناقته قد ذهبت وانطلقت من قيدها، فخرج يطلبها. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية ومع حرصهم على الخير العظيم، وأن طلب المصالح التي يحتاج إليها الإنسان يعذر الإنسان فيها، فإذا تأخر عن صلاة لانشغاله ببعض أهله أو لفوات مال يخشى أن يشغله في صلاة أو في درس، يباح له أن يطلب يعني أن يقضي حاجته ثم يأتي. قال فإذا السراب ينقطع دونها، والسراب هو ما يراه الرائي من مكان بعيد، وهو كهيئة الماء، وهذا من دليل على بعد المكان وعلى أن هذه الناقة قد ابتعدت في سيرها. قال وأيم الله، هذا قسم وهو يرد مورد القسم، لوددت أنها ذهبت ولم أقم. هذا بعد ذلك ندم رضي الله عنه، هذا من حرصه على الخير، أنه تمنى لو أنها ذهبت ولم يقم، وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو ذهبت ناقة في سبيل طلب حديث واحد وسماع حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أرجع عنده من حصوله على ناقته. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. وهذا تقدم شرحه في باب إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. قال وعرشه على الماء، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أن عرش الرحمن خلقه على الماء وعرشه على الماء. قال وبيده الأخرى الفيض أو القبض أو الغيض، وفي رواية الميزان. قال العلماء أي العدل، فإن الله يعدل بين خلقه ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فكما قال العلماء إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل. فهذا هو ما يعامل الله عز وجل به الخلق، ما بين عدل وما بين فضل، ولا يكون الظلم. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. والشاهد من الحديث وعرشه على الماء، دليل على ثبوت العرش وأنه على الماء، خلقه الله عز وجل على الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكان زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو. زيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة استرقاقه أنه كان مع أمه كانت تسمى سعدة، فزارت قوما لها وكان زيد معها صغير، فأغار قوم من العرب على هؤلاء فاسترقوا زيد رضي الله عنه، ثم باعوه في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فبقي مولا لها إلى أن أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبوه بعد ذلك وعمه في طلبه وفي طلب فدائه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فلن أترك رجلا اختارني على غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت من هذا الرجل شيئا لم أره من غيري. لما عاتبه أبوه وعمه قالوا أتختار الرق على الحرية، وهذا قبل البعثة، وهذا مما يدل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الخصال ومن المروءة. ولهذا اختار زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه وعلى قومه، واختار الرقة على الحرية لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبر، ما الذي أورثه هذا الاختيار؟ أن يكون صحابيا جليلا، وأن ينال الشهادة في غزوة مؤتة، وأن يترضى عنه وتكون له هذه المكانة في الإسلام. ولربما لو كان مع قومه ما عرف. فهذا دليل على أن هذه المفارقات والاختيار وهذه الأمور التي تعرض للناس هي مفترق طرق كما يقال، فإما أن يكون فيها الرفعة أو أن تكون فيها الخسارة، فإذا وفق الله عبده اختار الأصلح والأنفع له، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا يحصل كثيرا، مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بين أن يفارقهن ويمتعهن أو يمسكهن، فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي النتيجة؟ أن كنا أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وعائشة رضي الله عنها لما خيرها كانت صغيرة، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ولا يعرف هذا التخير متى كان، فخشي أن تتعجل وقال لها: لا عليك أن تستشيري والديك. قالت: والله لا أستشير أحدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، يعني في مقام الآن ما يقال أنه من سن المراهقة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الكثيرة، وهي أكثر أمهات المؤمنين، بل أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها عبر للناس، أن من اختار دين الله وما عند الله عوضه الله خيرا منه. فاختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم إلا أن قابل هذا الاختيار بما هو أعظم منه، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى الحجر وقال: أشهدكم أن زيدا ابني. فتبناه، وكانوا في الجاهلية إذا تبنى أحدهم رقيقه نسب إليه وأصبح ينسب إليه. قال ابن عمر: إن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نسميه في الجاهلية إلا زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبوه وعمه ذلك طابت نفوسهما بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش، وبقيت معه، وحصل بينهما ما يحصل بين الأزواج من الأخذ والرد، ورضي الله عنها قيل أنها كانت فيها حدة، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شكى له ما كان من زينب من حدة، وأراد أن يطلقها. قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الصلح بينهما، ويقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وهو قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه الآية لما نزلت فيها مسائل عظيمة، وهي تدل على أمور عظيمة، وهي آية في كتاب الله تدل على منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كما قال أنس وعائشة: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم هذه الآية، وحاشاه أن يكتم حرفا مما أوحى الله عز وجل إليه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله، حتى هذا العتاب من رب العالمين لرسوله ولخليله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه. فهذا مما يدل على عظم منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى شهادة الصحابة له. وهذا فيه أيضا رد على المنافقين، جعل الله هذه الآيات حكمة، فيها رد على المنافقين وعلى المتهمين لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لو أراد أن يكتم شيئا لكتم هذه الآية، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وشهدت له هذه الأمة وهم خيار الأمة وعدولها وفقهاؤها وعلماؤها، وهم كبار الصحابة في أعظم يوم، في يوم عرفة، شهدوا له بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. وهذا مما يدل على أن هذا الدين كله قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، ولم يكتم منه شيئا، وإنما بلغ ما أوحى الله عز وجل إليه. أيضا هذه الآية فيها ملحظ عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال الطبري وابن كثير، وهذا هو القول الحق خلافا لما قد ينقل مما لم يثبت، أن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج زينب أن الله مزوجه من زينب بنت جحش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالوحي قبل أن يطلقها زيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بهذا لزيد، وكان يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال المحققون من المفسرين أنه كان يخشى أن يطعن المنافقون في هذا الدين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة ابنه الذي نسبه لنفسه في الجاهلية، وكانوا يرون أن هذا محرم ولا يجوز، وعيب أن يتزوج زوجة ابنه وكأنه ابنه من صلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ذلك حتى لا يكون في هذا طعن على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا جاء العتاب من رب العالمين لنبيه ولصفيه وخليله. وهذا مما يدل على عظمة الحق، وأن هذا الدين قام على الحق. وكما قال الصحابة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. ويقال أيضا: لو أن الله مقر على ما هو خلاف الأولى لأقر نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا. يلاحظ أن هذا حديث نفس، وحديث النفس معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومع هذا بين الله عز وجل هذا الأمر، وإنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأعظم الناس منزلة عند الله، وهو خليل الله وصفيه ورسوله. ليس في بني آدم أشرف عند الله عز وجل من هذا النبي الكريم. ومع ما صدر منه من حديث النفس، فجاء هذا العتاب من رب العالمين. هذه فيها عبرة وموعظة، أن الرجل مهما بلغت منزلته عند الله، ولو بلغ ما بلغ من الصلاح والتقى، فإن رب العالمين لا يقر على أمر ولو كان خلاف الأولى. وكما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله عز وجل كله صدق، لا يتطرق إليه الخطأ بأي وجه من الوجوه، وأحكامه كلها عدل، لا يتطرق إليها الظلم ولو مثقال ذرة. ويلاحظ أن الله عاتب بعض أنبيائه كما عاتب نوحا على سؤاله نجاة ابنه، وعرض يونس عليه السلام للعقوبة لما خرج مغاضبا، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وعلى أن الله عز وجل أنزل هذا الدين والشرع بالحق، وأن هذا الحق فإن الله عز وجل لا يقر على ما خلاف الأولى، مع أن الذي صدر من الأنبياء هذا لا يعد شيئا بالنسبة يعني لمقاماتهم، ولكن الله عز وجل دينه كله حق، ولا يكون هناك إقرار على شيء ولو كان من حديث النفس الذي يجول في النفس ولا يكون مستقرا فيها. فهذا ينبه على أمر عظيم، وهو أن الإنسان مهما بلغت منزلته لا يغتر بقول شيء مما يخالف الحق. فإذا كان الله عز وجل عاتب أنبياءه ورسله على بعض حديث النفس وهم من هم في المنزلة عند الله، فكيف بغيرهم؟ لا يقول الرجل هذا عالم أو هذا عابد وهذه كلمة لا تضر، قالها مجاملة لفلان أو فلان. الله عز وجل دينه الذي شرعه لعباده مداره على الصدق والعدل، والله لا يقر على شيء ولو كان يسيرا. وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فما قبل شفاعة الحبيب في حد من حدود الله. وهذا النص من رب العالمين، لم يقر نبيه وخليله على أمر من حديث النفس، وجاء هذا العتاب من الله عز وجل. فهذا مما يزيد اليقين على عظمة هذا الدين وعلى منزلة هذا النبي الكريم عند ربه تبارك وتعالى، فإن الله اصطفاه. وإذا كان الله عاتبه في هذا الموطن على حديث النفس، وجاء القرآن كله بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه لا يحدث نفسه بخلاف الحق، ولا يصدر منه حتى في حديث النفس إلا ما وافق الحق. ولهذا جاء الثناء عليه من الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وشرفه الله عز وجل منزلة ومقاما لم يبلغه نبي مرسل ولم يبلغه أحد من بني آدم. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، تشير لقول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا لحكمة كما قال الله عز وجل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لأن هذا كان معروفا في الجاهلية أن هؤلاء الذين تبنوهم ونسبوهم إليهم وادعوهم ودعوا بأنهم من أبنائهم، فإنهم كانوا يحرمون أن يتزوج الرجل من زوجة من ادعى أنه ابن له، فأبطل الله عز وجل ذلك وبين أن هذا أنه ليس فيه ما يحرم، وجعل الله عز وجل هذا الزواج العظيم وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش فيه تقرير للحق، وفيه عبر ومواعظ في هذه الآية العظيمة التي إذا تأملها الإنسان أدرك عظمة هذا الدين، وأن الله شرع هذا الدين بالحق، وأنه لا يعتريه الباطل، وأن الله لا يقر على شيء على خلاف الأولى ولو كان من أشرف الخلق. وكذلك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على أمته وفي نصحه أيضا لزيد عندما قال له أمسك عليك زوجك، مع علمه أنه سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، وهذا كله بقدر الله لتحصل لنا العبر والمواعظ من هذه القصة. فالشاهد في قول زينب زوجني الله من فوق سبع سماوات، والشاهد من ذلك هو استواء الله عز وجل على عرشه وأن الله فوق السماء، فإن العرش فوق السماء والله فوق العرش. قالت من فوق سبع سماوات لأن الله عز وجل قال زوجناكها، فزوجها الله عز وجل بأمر الله تبارك وتعالى، وهذه فضيلة لزينب رضي الله عنها، ولهذا كانت تذكر هذا، قال تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والفخر هنا ليس لحب العلو في الأرض، ولكنها تفخر بما شرفها الله به، وهي تحدث بنعمة الله عليها أن زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات لخير خلقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا زينب بنت جحش استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوجها من زيد، وقبلت به مع أنه كان مولى وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت معه ما شاء الله أن تبقى، ثم جعل الله لها العوض لاستجابتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعلها بعد ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم للمؤمنين بهذه الفضيلة التي حصلت لها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. قال عن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قال نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة، يعني نزلت هذه الآية في قصة زيد بن حارثة مع زوجته زينب عندما طلقها، وما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد عندما جاءه يشكو له حاله مع زينب. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. أيضا هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بها وأطعم أولم لدخوله بها، والشاهد أنها كما كانت تقول في الرواية السابقة أن الله عز وجل زوجها من فوق سبع سماوات، ففي هذا دليل على إثبات استواء الله على عرشه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون ذلك وما كانوا يتأولون الاستواء كما تأوله المعطلة يقولون استولى، بل يفهمون أن معنى استوى على العرش أنه فوق العرش وأن العرش فوق السماء وأن الله عز وجل مستوى على عرشه من فوق سبع سماوات، وأن الله أيضا مطلع على أحوال خلقه لا تخفى عليهم منهم خافية، ولهذا أنزل الله عز وجل أمره بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب من فوق سبع سماوات. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. تقدم شرح هذا الحديث، والشاهد منه هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنده فوق عرشه، وهذا دليل على أن الله مستو على عرشه، وقوله كتب عنده أي عند الله عز وجل كتب كتابا، فهذا الكتاب هو عند الله فوق العرش، ولا نعلم كيفية الكتابة ولا نعلم حقيقة ما كتب فيه، فإن بعض الناس يتوهم من هذه الكتابة أنك كتابة المخلوق، ويقول هذا الدليل على أن هناك كتاب فوق العرش والعرش ليس أعلى المخلوقات، ويتوهم أن كتابة الله ككتابة المخلوقين يكتب في أوراق أو في جلود، وأن هذا له حقيقة وله جرم، ونحن لا نعلم ما كيفية هذه الكتابة وفي أي شيء كتب، وإنما نؤمن بحقيقة هذه الكتابة وأن كتابة حقيقية، وأن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا يدل على إثبات صفة الكتابة لله وأن هذه الكتابة حقيقية، لكن لا ندري في أي شيء كتب كيف كتب، ولا نخوض في ذلك ولا نعمل العقل في هذه الأمور ونتصور أمورا لا يحتملها النص. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وهذا فيه بيان أن من حقق أركان الإسلام، قال العلماء ولم يذكر الحج لأنه قد تأخر فرضه أو أنه إنما قيد بالاستطاعة، والذي يظهر أن هؤلاء ممن لا يستطيع الهجرة فيسقط عنهم الحج لعدم استطاعتهم، قال كان حقا على الله، هذا الحق هو ما أوجبه الله على نفسه، وليس للمخلوقين على الله حق، وإنما هو حق على الله بإيجابه على نفسه، فليس للمخلوق على الله حق، ولكن جعله الله حقا عليه بما أوجب على نفسه تبارك وتعالى، ويحصل بهذا اليقين أن الله عز وجل سيوفي هذا الحق الذي جعله على نفسه، وهذا مثل قول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه ولم يحرم عليه الظلم غيره، ولكن لحكمته وعظمته حرم الظلم على نفسه وأوجب هذا الحق، قال على أن يدخله الجنة، أي أن يدخل من مات على الإسلام محققا لأركانه أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، هذا محمول على عدم الاستطاعة أو على أن هذا قبل وجوب الهجرة، أو أن هذا محمول على أن دخوله الجنة باعتبار المآل، فهذه النصوص كلها لا بد أن تتفق مع النصوص الأخرى، وإلا فالهجرة واجبة لمن استطاع، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة لمن استطاع، ومن لم يستطع فهو معذور. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك، يعني نخبر الناس بهذه البشارة العظيمة، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة، هذه درجات الجنة وهي متفاوتة، والجنة فيها 100 درجة والنار فيها 100 دركة، والدرجات هو ما علا وارتفع، والدركات هو من خفض ونزل. قال كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسط الجنة، وهو نوع من أسماء الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة، فهي مرتبة عظيمة من مراتب الجنة. قال فإنه أوسط الجنة بمعنى أعلى الجنة، والوسطية تطلق على التفضيل، يقال فلان من أوسط بني قومه أي من أفضلهم وأعلى الجنة، وهذا تأكيد أن أوسط هنا بمعنى أفضل. وأعلى الجنة أي أعلى ما في الجنة هي الفردوس. قال وفوقه أي فوق الفردوس عرش الرحمن، وهذا أيضا دليل لمن قال إن العرش هو سقف الجنة، وأنه أعلى ما يكون في الجنة هو الفردوس ثم فوقه العرش. ومنه تفجر أنهار الجنة أي من هذا العرش وما تحته تفجر أنهار الجنة وتنبع من هذا الماء، وهذا دليل على أنه لما ذكر العرش هنا أنه يشمل الماء، فإن أنهار الجنة تتفجر من الماء الذي تحت العرش، وهذا دليل على أن هذا الماء هو الذي يحصل به النعيم لأهل الجنة ويتنعمون به وبأنهاره، وهو الذي أيضا يجود الله به على عباده ويرزقهم المطر، فهو قريب عهد بعرش الرحمن لأن هذا الماء تحت العرش. فالشاهد قوله فوقه عرش الرحمن أي أن عرش الرحمن فوق الماء، وهذا مما يدل على علو العرش وأنه فوق السماء، والسماء فوقها الماء وفوق الماء العرش. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل ما معنى قوله أنت الباطن وليس دونك شيء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فإن هذه المخلوقات هي بمثابة الخردلة في يد الرحمن عز وجل بالنسبة لأيدينا، فإن الله محيط بها، والله عز وجل يوم القيامة يقبض الأراضين بيده والسماوات مطويات بيمينه، فالله عز وجل محيط بها، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهذا دليل على إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات، وهذه الأرض تسبح في هذا العلو، والله عز وجل محيط بها وبسائر المخلوقات لعظمته تبارك وتعالى. قل السائل ما معنى أمسك عليك زوجك، وما معنى تخفي في نفسك ما الله مبديه؟ أمسك عليك زوجك أي لا تطلقها، أمسكها عليك يعني في عقد الزوجية. ومعنى هذه الآية قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، كان الله قد اطلعه على أنه سيزوجه من زينب، فكان يعلم هذا بالوحي، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخبر عن الأمر الغيبي قبل حصوله، وكان يناصح زيدا أن يمسك زوجه، فعاتبه الله عز وجل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء إنما كان ينظر لمصلحة الإسلام حتى لا ينال المنافقون منه ومن دينه فيقولون أنه تزوج ابنة زوجة ابنه بالتبني. نعم. والسائل جاء في هذا الحديث 100 درجة للمجاهدين، فهل يفهم أنها خاصة بهم؟ ليست خاصة بالمجاهدين، ولكن المجاهدون ممن يتفاوتون في هذه الدرجات، وهذا دليل على أن الجهاد من أفضل أعمال البر، ولكن هذه الدرجات للمجاهدين ولغيرهم، وعندما ذكر أنها للمجاهدين لا يدل على أنها لا تكون لغيرهم أو أنها خاصة بهم، بل إن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتها بحسب أعمالهم. قول السائل في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، هل يفهم منه أنه يجوز أن يتفاخر بعض الأشخاص على بعض ببعض المناقب؟ ليس المقصود بالفخر هنا تفاخر بالدنيا، وإنما المقصود التحدث بنعمة الله، وهذا هو من قبيل التحدث بالنعمة. وأما التفاخر من أجل الدنيا أو بدعوى أن فلان صاحب فضيلة نالها بجهده وحوله وقوته، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يفتخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بشيء مما شرفه الله به. قل السائل: هل ما ينقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث نفسه بالزواج من زينب رضي الله عنها إذا طلقها زيد رضي الله عنه، هل هذا ما قصدتم عندما ذكرتم أن التحقيق هو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوج زينب قبل طلاقها من زيد؟ قل السائل: هل ما ينقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث نفسه بالزواج من زينب رضي الله عنها إذا طلقها زيد رضي الله عنه، هل هذا ما قصدتم عندما ذكرتم أن التحقيق هو أن الله تعالى؟ أظن الكلام واضح، والذي يفهم يفهم. هذا الكلام باطل، أنا ما قصدته، وما أدري أنا ماذا يقصد هذا السائل. هذه الرواية باطلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث نفسه بالزواج من زينب أبطلها العلماء، وأنا بينت ما ذكره العلماء المحققون، وهو أن الله أوحى لنبيه بأنه سيتزوج من زينب. فهذا الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبده لزيد. وأما هذا القول لا يتناسب، هذا الذي ذكره السائل وقال أنت تقصده، كيف أقصد هذا؟ كلامي بين واضح، وأنا ذكرت كلام المحققين، وسبق أن ذكرت أن كل ما نقوله في هذه الدروس ليس باجتهاد شخصي، وإنما هو كلام المحققين، هذا كلام الطبري وكلام ابن كثير، وهو الذي ذهب إليه عامة العلماء، وقالوا أن كل ما ينقل في هذه الحادثة مما يمس مقام النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يتركوه، ولا يجوز أن يروى، ولهذا ما ذكرت شيئا من هذا، لأن هذا باطل. والذي دلت عليه الآية هو ما ذكره العلماء المحققون، وذكره الطبري، وكذلك ذكره ابن كثير، وقال ابن كثير أنه سيعرض عن كل ما نقل في هذا، كذلك الشيخ عبد الله غنيمان في شرحه قال سنعرض عن كل ما قيل، وذكروا هذا القول الحق، وأنا ما قصدت هذا، ولا يجوز للإنسان أن يفهم من الكلام ما لم يدل عليه، والذي لا يفهم عليه أن يسأل ويستفصل. وأما هذا الكلام أن يحمل الكلام على غير محامله وعلى غير ما يدل عليه فإن هذا لا يجوز، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه بسؤال خاص، ولا يحمل الكلام يقول تقصد وأقصد، أقصد وما قلت. والكلام له دلالات عند أهل العلم والعقل يفهمون الكلام، وما فهموا ما فهمت من هذا الذي ذكرت. نعم. قل السائل: ما وجه التعلق، ما وجه العلاقة بين سؤال الصحابة رضي الله عنهم وبين جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن درجات الجنة؟ أعد. يقول: ما وجه العلاقة بين سؤال الصحابة في الحديث فقالوا أفلا ننبئ الناس بذلك، وبين جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن درجات الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما أعد الله للمجاهدين من هذه الدرجات، وليس هذا بالضرورة أن يكون له علاقة بالبشارة، لكن فيه أيضا أن ما عند الله عظيم، وفيه أيضا تنبيه إلى أن الذين دخلوا الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولعل هذا هو الأنسب، أن هؤلاء وإن دخلوا الجنة ليسوا على درجة واحدة، فإن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتها. نعم. والسائل جاء في الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، ومن المعلوم أن آيات القرآن أكثر من 100 درجة بكثير، فكيف يوفق بين الحديثين؟ ليس هناك تعارض، لأن هذه الدرجات ليس بالضرورة أن تكون 100 الدرجة التي ذكرت، لأن آيات القرآن أكثر، فإن هناك قد تكون هناك درجات يرتقي فيها أصحابها في خلال هذه الدرجات 100، وأن هناك درجات خاصة، وأما هذه الدرجات فهي 100 درجة وهي متباعدة كما جاء في الحديث، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. والسائل هل يستدل بقصة زيد رضي الله عنه على أن المفضول قد يحصل له من المناقب ما لا يحصل للفاضل، بدليل أن زيدا ذكر الله اسمه في القرآن وهذا لم يحصل لمن هم أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه؟ إنما ذكر اسمه رضي الله عنه وهو الذي ذكر باسمه في القرآن لحكمة ولهذه المناسبة، وهذا لا يدل على أن من ذكر باسمه في القرآن أنه أفضل ممن لم يذكر، كما يعني هو معلوم. السائل كيف ينأى الإنسان بنفسه عن حب الدنيا ويمنعها من دخول قلبه؟ بتذكر الآخرة، وبقول الله عز وجل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وبما عند الله، وبتأمل هذه المواقف، وأن ما عند الله خير، وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وأن هذه الدنيا الفانية التي ستمضي بما فيها ليس للناس فيها قرار ولا ثبات، وإنما الحياة الباقية الحياة الآخرة وهي التي سنقدم عليها، وهذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر، وهي بمثابة الساعة التي يمر بها الإنسان ستنسى ولم يبقى منها إلا الذكرى، وأما الحياة الباقية فهي الحياة الأبدية وهي دخول أهل الجنة الجنة. والسائل هل تنصحون الطالب المبتدئ أن يقرأ شرح كتاب التوحيد من فتح الباري؟ لا أنصحه أن يقرأ خاصة هذا الكتاب، لأن الإمام ابن حجر رحمه الله لديه تأويل وينقل أحيانا عن بعض المؤولة لبعض ما ذكروه في أحاديث الصفات، وأنصحه بأن يقرأ شرح الشيخ عبدالله الغنيمان، وهو شرح جمع فيه كلام أهل العلم في باب الصفات، ولهذا الشيخ شرح هذا الكتاب من صحيح البخاري مع تعظيم العلماء لشرح ابن حجر لصحيح البخاري، حتى أطلق عليه أنه كتاب العلم، وقال بعضهم قالوا لا هجرة بعد الفتح، قالوا على المعنى الصحيح للفتح وفتح مكة، لكن أخذوا من هذا لا هجرة بعد الفتح قالوا يعني لا هجرة في شرح البخاري بعد الفتح فتح الباري، ولكن مع هذا الخطأ الذي وقع فيه في التأويل رحمه الله ينبغي أن لا يقلد فيه ويحفظ مقام العالم ومنزلته عند أهل العلم. والسائل ما معنى قول الفلاسفة إن العلة ملازمة للمعلول؟ يدعون بأنها مصاحبة وأن العلة ملازمة للمعلول، وهذا القول باطل كما ذكر شيخ الإسلام، وأن العلة تنقسم إلى سببية وفاعلية، وأن لابد أن تكون متقدمة على المعلول. والسائل قوله إن في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، هل يفهم منه تفاوت الدرجات في صفات الله؟ يفهم منها التفاضل، نعبر كما عبر العلماء، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا دليل على التفاضل بين الصفات، كذلك قال العلماء التفاضل بين الإسماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله اسما أعظم، قال دعا الله باسمه الأعظم، فهذا دليل على تفاضل الأسماء وعلى تفاضل الصفات. نعم. والسائل هل وصف الجنة يكون مثل الهرم صحيح، فتكون الفردوس أعلى الهرم وأوسطه؟ لماذا تعمل عقلك وتتصور؟ اعمل لهذه الدار ولا تسأل كيف الجنة وكيف بناؤها وهل هي على هرم أو غيره. كان الصحابة رضي الله عنهم من سأل عن هذه الأشياء قالوا اسأل عن العمل الذي يبلغ الجنة، لا تسأل عن ما في الجنة، ما في الجنة يكفي ما قص الله علينا في كتابه وما جاء في السنة. قل سائل ما معنى العبارات التالية: واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هذا مصطلح يطلقه الفلاسفة، ويقصدون بذلك أنه يعني واجب الوجود بنفسه، وممكن الوجود يقولون ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. يعني الممكن يقولون ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، يعني هذه الممكنات لا يترجح فيها لا الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاتها، وبالنظر إلى الصانع إذا وجد وجد الممكن، وإن لم يوجد لم يوجد. يقول: ما معنى عينا قائمة بنفسها ووصفا في غيره؟ أعد. عينا قائمة بنفسها. العين القائمة بنفسها هي التي تكون خارج الذهن، لأن العلماء يقولون وجود الأعيان ووجود الأذهان، فوجود الأعيان هو ما وجد في الخارج، أحيانا يقولون في الخارج أي خارج الذهن، هذه العين القائمة بنفسها، وما قام بغيره هي الصفات التي لا تقوم بنفسها، ويطلقون أيضا عليها، يطلق على المتكلمون أنها أعراض، وكذلك الفلاسفة يقولون الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. قل سائل: الأذان الثاني لصلاة الجمعة هل يكون بدعة كما قال بعض الناس أو سنة؟ بل سنة، سنه عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قل سائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر قيمة؟ السنة أن تخرج مالا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج من طعام. نعم. قل: وهل صحيح أن أبا حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أجازا القيمة للضرورة، وما ضابط الضرورة؟ أنت لا تسأل عما قال العلماء، اسأل عن السنة والحديث، وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه لا ينبغي أن يؤخذ بقول عالم، وكان العلماء كلهم يقرون بأنه إذا ثبتت السنة فإنه لا عبرة بقول أحد، وهؤلاء العلماء مجتهدون رحمهم الله ولهم اجتهادهم، لكن أيضا ينظر في مقابل هذا إلى ما عليه جمهور أهل العلم وإلى الأدلة في أنها دلت على إخراج الطعام، وأما القيمة فإنه لم يدل عليها، ولكن الذين قالوا بالقيمة قالوا اجتهاد، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك نقود، وقال والآن ممكن يعني أن تخرج من النقود لعدم وجود النقد.